بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نرجع إلى السند الأخير الذي قرأناه. قال رحمه الله، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن هشام، هذا تقدم الذين على طبعتنا في صفحة 123، وتقدم أنه لم توجد له ترجمة. وأما الذي بعده، علي بن عمر، ذكرنا بالأمس أنه الدارقطني، والواقع أنه غيره، لأن هذا السند تقدم معنا في ذاك في صفحة 123. وأيضا شيخه ليس الذي ذكرناه بالأمس. أما علي بن عمر فهو علي بن عمر بن موسى الرازي الإيذجي، الإيذجي همزة وذال وجيم وياء، أبو الحسن قاضي إذج، الإذجي قاضي إذج. له ذكر في معجم السفر لأبي طاهر السلفي، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، إنما ذكره في أثناء سند. وشيخ الحسن بن سعيد، الحسن بن سعيد هو العسكري، نسب إلى جده الحسن بن عبد الله بن سعيد أبو أحمد العسكري. أما هذا فقد تقدم ذكر ترجمته، تقدم ترجمته في ذلكم الموضع المتقدم. ثم قال المصنف رحمه الله، قال: من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهدى المرء لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى أو يرده بها عن ردى. هذا الحديث ضعيف، ضعيف العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، وأيضا في الضعيفة. يقول: ما أهدى المرء لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى أو يرده بها عن ردى. نعم، كانوا يتهادون العلم ويعتبرون أعظم ما يتهادون به هو هذا العلم النافع، كما روى الشيخان من حديث عبد الله، من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: خرج علينا كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لكم هدية. خرج علينا كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لكم هدية. فكانوا يعتبرون بذل العلم من أعظم الهدايا ومن أعظم ما يقدمونه للأصدقاء. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن قاسم قال: حدثنا ابن أبي دليم قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا هارون الحمال. هؤلاء الثلاثة الأوائل تقدموا، وأما هارون الحمال فهو ابن عبد الله أبو موسى ثقة. قال: حدثنا سيار ابن حاتم وهو العنزي البصري ضعيف. قال: حدثنا جعفر بن سليمان وهو الضبعي صدوق. قال: عن عبد الجليل، عبد الجليل لم أعرفه، من هذا عبد الجليل؟ نعم، قال: عن عبد الجليل عن أبي عبد السلام عن كعب. أبو عبد السلام هذا قيل اسمه الزبير وقيل أيوب، قال الذهبي في الميزان لا يعرف، وقال الدولابي في الكنى ضعيف. وبقي تنبيه: إذا كان هو الذي يروي عنه حماد بن سلمة فهو أيوب ابن عبد السلام، كذبه ابن حبان وقال الدارقطني حدث بالمنكرات كما في لسان الميزان. قال: عن كعب قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: تعلم الخير وعلمه الناس، فإني منور لمعلم العلم ومتعلمه قبورهم حتى لا تستوحشوا لمكانهم. فهو ضعيف، إسناده ضعيف. وقال أيضا: أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا علي بن عمر بن موسى القاضي. هذا هو السند الذي نبهنا عليه، أحمد بن محمد بن هشام بن جهور، وعلي بن عمر الإيذحي قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري تقدم ترجمته إمام. قال حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير. أحمد بن يحيى بن زهير له ترجمة في تذكرة الحفاظ وفي تاريخ الإسلام وفي غيرهما، وهو أحمد بن يحيى بن زهير أبو جعفر التستري. قال الذهبي الإمام الحجة المحدث البارع علم الحفاظ شيخ الإسلام جمع وصنف وعلل وصار يضرب به المثل في الحفظ وقال أبو عبد الله بن منده ما رأيت في الدنيا أحفظ من أبي إسحاق بن حمزة، وسمعته يقول ما رأيت في الدنيا أحفظ من أبي جعفر. وقال أبو جعفر ما رأيت في الدنيا أحفظ من أبي زرعة. وقال أبو زرعة ما رأيت في الدنيا أحفظ من أبي بكر ابن أبي شيبة. فهو ثقة حافظ إمام. قال حدثنا محمد ابن عمرو ابن عون. محمد ابن عمرو ابن عون له ترجمة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وهو محمد بن عمرو بن عون أبو عون الواسطي. قال ابن أبي حاتم كتبت عنه مع أبي بواسط وهو ثقة صدوق قال حدثني أبي، وهو عمرو بن عون الواسطي ثقة ثبت. قال حدثنا شريك وهو ابن عبد الله النخعي ضعيف. قال عليث وهو ابن أبي سليم ضعيف. عن يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي ثقة ثبت. قال عن علي الأزدي وهو علي بن عبد الله البارقي صدوق. قال سألت ابن عباس عن الجهاد فقال ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تبني مسجدا تعلم فيه القرآن وسنن النبي صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين. إسناده ضعيف. عندنا علي بن عمر ليس فيه جرح يعني ولا تعديل، وأيضا شريك ضعيف وليث ضعيف، نعم، فسنده ضعيف. فالعلم من الجهاد، تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال تبني مسجدا تعلم فيه القرآن وسنن النبي صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين. هذا وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، أن طالب العلم إذا تفرغ لنشر العلم وبثه في الأمة فهو يعني يكون أعظم من الجهاد بالسيف والسنان لما يترتب على بذل العلم ونشره من الخير الكثير ومن الفوائد العظيمة في الأمة. فالأمة في أمس الحاجة إلى بث العلم فيها، فالأعداء يردعون بالسيف والسنان من جهة، ويردعون أيضا بالحجة والبيان. فهذا النوع من الجهاد يتقاعس عنه كثير من الناس، وهو جهاد العلم والحجة وتحصيل العلم وبثه في الأمة. وكما تقدم معنا في الدروس الأولى أن العلم وتحصيله يعتبر قسيما للجهاد في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الله عز وجل الأمة على قسمين، طائفة خارجة في السرية وطائفة قاعدة تتفقه، فإذا رجعت الطائفة التي خرجت فإنها تحصل العلم من الطائفة التي قاعدت إلى هنا. والحمد لله.